سلوهم من أي مصدر من المصادر الحاقدة على الله والحاقدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضوا قضاءهم المبرم بأن تدور رحى الموت على الناس الذين شرفهم الله عز وجل بالمقام فوق هذه الأرض المباركة، أولئك الذين شهد لهم رسول الله بالخيرية. ألم يقل رسول الله في الصحيح لذلك الذي سأله وهو عبد الله بن حوالة: إلى أي جهة تنصحني أن أذهب إذا اذهمت الفتن؟ قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. من أي مصدر حاقد على الله وعلى إسلامه بررتم لأنفسكم قتل هؤلاء الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خيرة الله من عباده؟ لا لشيء إلا لأن الله شرفهم بالسكنى في بلاد الشام، فكيف وهم مؤمنون؟ كيف وهم مسلمون؟ كيف وهم قانتون؟ كيف وإن الواحد منهم ظل يلفظ كلمة التوحيد حتى فاضت روحه مع هذه الكلمة؟ ألا فاسألوا، اسألوا هؤلاء الناس كيف يكون إسلاما؟ ذاك الذي يخاصم رسول الله، أجل، يخاصم رسول الله إذ يقول: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. ألا فاسألوهم كيف يكون إسلاما؟ ذاك الذي يسفه قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم القاضي بأن لا يعامل الناس في الدنيا إلا على ما يظهر منهم، وأن تحال بواطنهم إلى محكمة الله التي ستنعقد غدا إذا قام الناس لرب العالمين.